بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر اللجنة الفنية بجمعية الإصلاح أن تقدم الشريط الأول للأناشيد الإسلامية إن معركة فلسطين هي معركة الإسلام والأقصى قبلة المسلمين الأولى هو قضيتنا الكبرى، أرضه الجريحة التي ارتوت بدماء زاكية طاهرة تئن اليوم تحت وطأة يهود، وجرحها يزداد نزفا وهو غائر عميق. يا أباة الضيم، يا دعاة الحق، أيها الأبطال أصحاب العقول، امحوا العار بالدم، اجتثوا أصول المعتدين بالإيمان بالحق والنور المبين، حتى يعود أقصانا حرا من قيود الحاقدين، عاش أقصانا ومسرانا السجين. يا منارا في طريق الحائرين، احملوا السيف كمادا غاضبين، وانحروا الكفر لعزم لا يلين. احملوا السيف كمادا غاضبين، وانحروا الكفر بعزم لا يلين. واهتفوا يوما وصيحوا منشدين، عاد أقصانا ومسرانا السجين، عاد أقصانا. عشق صلاة السجين. الخيل بعزم الراشدي واسلكي درب الهدى في الصالحين عشاء الصلاة والسرى السجين يا أبا الإسلام أنشد في يقين ليظل الثر في صدري دفين يا أبا الإسلام أنشد في يقين ليظل الثر في صدري دفين يا أبا الإسلام أنشد في يقين ليظل الثر في صدري دفين سوف أمحو العابد الدم الثقيل سوف يبقى الحق مرفوع الجبين سوف أمحو العابد الدم الثقيل وحطم خيل مسران السجين بهدى القرآن والله المعين عشى صانع مسران السجين جدودي للدنا ساروا وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا فلم يقهروا كانوا جدارا لا يصهر كانوا أمة لا تغلب وكانوا شعبا لا يهاب الموت لم ينكسر لهم جيش ولم تنكس لهم راية أحبوا الله والإسلام والقرآن والجنة وأنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه أحب الله أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة جدودي للدنا ساروا وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا جدودي للدنا ساروا وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا جدودي للدنا ساروا جدودي للدنا ساروا وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا جدودي للدنا ساروا وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا أحب الله والجنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه إذا الطاغوت نازله ليعثم سوف نلقاه أنا الإسلام أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أنا بالله إيماني أنا أفدي قراني ولو جاءت تحاربنا ذياب الإنس والجان أنا بالله إيماني أنا أفدي قراني ولو جاءت تحاربنا ذياب الإنس والجان أنا أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أنا أحيا الإسلام مدى عمري وأعمامي، ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأقزامي. أنا أحيا الإسلام مدى بالقليل من الكلام والكثير من العمل تدعوني الأمانة أن أسير بأسطر من الدم أسجل الأحداث بلمسات من النور أتحسس موطن الداء وسلاح النور في قلبي ويسعدني كلام الله في صدري وأهيم براية اليرموك لأنزع حقي المغصوب وأرفع راية الأقصى ورب البيت يحميني فإن حفروا لي الأخدود أو قاموا بتسميني فلا التعذيب يرهبني ولا الترغيب يغريني وإن نلت الشهادة بين آلاف القرابين سأنبت غابة الشهداء فيها 1,000,000,000 فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني ولكن في سبيل الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني أهيم براية اليرموك أهوى روح تحطيني فلسطيني فلسطيني أهيم براية اليرموك أهوى روح تحطيني فلسطيني فلسطيني تفجر طاقتي لهبا غضوبا من مراكيني تفجر طاقتي لهبا غضوبا من مراكيني فلسطيني فلسطيني ولكن في سبيل الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني ولكن في سبيل الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني تفجر طاقتي لهبا غضوبا من مراكيني فلسطيني فلسطيني تفجر طاقتي لهبا غضوبا من مراكيني فلسطيني فلسطيني لأنزع حقي المطلوب من أشداق تنيني فلسطيني فلسطيني لأنزع حقي المطلوب من أشداق تنيني فلسطيني فلسطيني وأرفع راية الأقصى رب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني وأرفع راية الأقصى رب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني ولكن في سبيل الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني وأرفع راية الأقصى رب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني وأرفع راية الأقصى رب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاشي

الشياطيني فلسطيني فلسطيني كفرت بالعهد للحاد من صنع الشياطيني فلسطيني فلسطيني كفرت بالعهد للحاد من صنع الشياطيني فلسطيني فلسطيني وأوثار صنعنا من الأوحال والطين وأوثاني صنعناها من الأوحاء والطين فلسطيني فلسطيني وآمنا برب البيت والزيتون والتين فلسطيني فلسطيني وآمنا برب البيت والزيتون والتين فلسطيني فلسطيني كفرت بدعوة الإلحاد من صنع الشياطين فلسطيني فلسطيني كفرت فلسطيني فلسطيني وآمنا برب البيت والزيتون والتين فلسطيني فلسطيني وآمنا برب البيت والزيتون والتين فلسطيني فلسطيني ليشمخ شعبنا حرا عزيزا في فلسطيني فلسطيني فلسطيني ليشمخ شعبنا حرا عزيزا في فلسطيني فلسطيني ويرفع راية التحرير في كل الميادين فلسطيني فلسطيني ويرفع راية التحرير في كل الميادين فلسطيني فلسطيني ليشمخ شعبنا حرا عزيزا في فلسطيني فلسطيني فلسطيني ليشمخ شعبنا حرا عزيزا في فلسطيني فلسطيني فلسطيني ويرفع فلسطيني فلسطيني ويرفع راية التحرير في كل الميادين فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني علم عز سلم رمز جند ديننا سلم سلم سلم ديننا علم وعزم وسلام ديننا للكون مصباح الظلام ديننا علم وعزم وسلام ديننا للكون مصباح الظلام ديننا نصر وفتح ووئام ديننا بعث كريم للأنام بدء هدي ديننا عز عز عز رمز جند ديننا علم علم علم بدء هدي ديننا عز عز عز رمز جند ديننا سل سل سل ديننا ديننا ديننا ديننا وحي السماء سما بنا ديننا طلاقة لحقنا ديننا وحي السماء سما بنا ديننا طلاقة لحقنا ديننا محبة لربنا ديننا رسالة لهدينا علم علم علم بل أهدي ديننا عز عز عز رمز جند ديننا علم علم علم بل أهدي ديننا عز عز عز رمز جند ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا ديننا ديننا عدل وخير للبلاد ديننا عنوان فخر ورشاد ديننا صوت ينادي بالجهاد ديننا يسمو بنا فوق العباد علم علم علم بل أهدي ديننا عز عز عز رمز جند ديننا علم علم علم بل أهدي ديننا عز عز عز رمز جند ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا ديننا لا يرتضي أن نستهان ديننا مشكاة هدي وأمان ديننا لا يرتضي أن نستهان ديننا مشكاة هدي وأمان ديننا دستور حكم للزمان ديننا للوطن وحدة كبرى ضمان علم علم علم فانت جديدنا عز عز عز فانت جديدنا علم علم علم بدؤها جديدنا عز عز عز فانت جديدنا سلم سلم سلم ديننا للبيت حصن الشرفاء يبني الرجال الأقوياء للبيت حصن الشرفاء يبني الرجال الأقوياء ديننا علمنا معنى الفداء ديننا الإسلام للعرب لواء علم علم علم بدؤها ديننا عز عز عز رمز جند ديننا علم علم علم بدء هدي ديننا عز عز عز رمز جند ديننا سلم سلم سلم ديننا علم وعزم وسلام ديننا للكون مصباح الظلام ديننا علم وعزم وسلام ديننا للكون مصباح الظلام ديننا نصر وفتح ووئام ديننا باب كريم للأنام علم علم علم بل أهلي ديننا عز عز عز خمس جند ديننا علم وحي السماء سما بنا تلاقة لحقنا وحي السماء سما بنا تلاقة لحقنا ديننا محبة لربنا ديننا رسالة لهدينا علم علم علم بل هدي ديننا عز عز عز رمز جند ديننا علم علم علم بل أهلي ديننا عز عز عز رمز جند ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا ديننا ديننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عامرة بالظلام ضحايا ومشاعل ضحايا مرسوم على شفاهها شهادتان ضحايا لم تلثم التراب مضمخة بالعبير اللون لون دم والريح ريح مسك وصرخات من هنا وهناك ولدي فلذة كبدي فلا سامع ولا مجيب رخصت دماء المسلمين بكل حاضرة وريثي في زحمة الأيام والأحلام والعيش الوريثي أين أمتنا نرثي لحالها كيف تنقاد راغمة الأنوف مروضة على الإذلال والعدو قد فرعوا كأسراب الضاريات وتفجرت أحقادهم حربا على الدين الحنيف بالضريات من قصة الفتح فتح الشريف وبانت منار الهدى والمجد والخلق العفيف خاصت بأسفار البطولة قصة الفتح الشريف وبانت منار الهدى والمجد والخلق العفيف خاصت بأسفار البطولة قصة الفتح تشتت شمل الأمة اليوم، تفرقت كلمتها، تعددت أهواؤها، ابتعدت كل البعد عن أمجاد أسلافها، ولن يصلح حالها إلا بما صلح به حال أسلافها، ولن ترجع ما كان لها إلا بوحدة الإسلام. وحدة الإسلام يمي شملنا من لنا نرجع ما كان لنا وحدة الإسلام يمي شملنا من لنا نرجع ما كان لنا إن دين الله قد علمنا إن دين الله قد علمنا كيف نبني المجد أو نحيي الدنا كيف نبني المجد أو نحيي الدنا وحدة الإسلام يمي شملنا Yeah. ضياعي له كياني ويحجبني عن بصيص الأمل أحس دمارا وراء الستار يدق الجبال ويطوي الدول فلولا حباهم ضياء الشموس ولون السماء وطور الحمل هوى أنبت الشر بين الأنام كما أشبع السهم وحش الجبل أحس ضياءي يلف كياني ويحجبني عن بسيط الأمل أحس دما وراء الستار يدق الجبال ويطوي الدول ففي الكون أورق شراء الإخاء وفي الناس أطبق شراء الأسل أحس زمانا يعادي البقاء جهارا نهارا أداء خبل أحس ضياء يلف كياني ويحجبني عن بصيص الأمل أحس دمارا وراء الستار يدق الجبال ويطوي الدول أحس العوالم والنيرات تسير مسار الحياة الأجل فشمس تثير قماح العمل وليل يذود رياح الملل أحس ضياء يلف كياني ويحبسني عن بصيص الأمل أحس دمارا وراء الستار يلف الجبال ويطوي الدول وطير يغرد تحت الظلال يناجي الغدير بلحن الغزل فللطير ظل الغصون الوريف وماء الغدير شهي العلل أحس ضياء يلف كياني ويحبسني عن بصيص الأمل أحس دمارا وراء الستار يدق الجبال ويطوي الدول وللماء منه كما للفراق صفاء وداد كجني العسل وحسب الوصول الأنيس الظريف إذا طعم الماء عذب القبل أحس ضياء يلف كياني ويحبسني عن بصيص الأمل أحس دمارا وراء الستار يدق الجبال ويطوي الدول شريعة حب تؤاخي النجوم على صفحة النهر منذ الأزل وتنشو في الكون سر الحياة بأرصاد رمز وأحلى مثل أحس ضياء يلف كياني ويحبسني عن بصيص الأمل أحس جمالا وراء الستار يدق الجبال ويطوي الدول ونحن كما نحن عمي العيون يغررنا بأسنا منتحل نظن الطبيعة صنع يدينا إذا ما نحن الكسى والنعل أحس ضياء يلف كياني ويحجبني عن بصيص الأمل أحس دمارا وراء الستار يلف الجبال ويطوي الدول ونستعبد الناس دون الإله لأن عرضناه علم الحيل ولكنني على حظ السقيم أحس الغباء أحس الخجل أحس ضياء يلف كياني ويحجبني عن بصيص الأمل أحس دمارا وراء الستار يلف الجبال ويطوي الدول أحس بأني وبعلينا نقوم البحار ونخشى البلد أحس الغرور يشق الجلود يمس الوجود يثير الوجل أحس بأني عبد الجنون فإما إله وإما مل أحس ضياء يلف كياني ويحجبني عن بصيص أحس دمارا وراء الستار يدق الجبال